يلا يا حاج ماهر متخش اللي لاعب الجنه الشاو. سيبك من الشاو اتكلم حزينه كده كده يا شيخ محمود. قراءه وتفسير يا حاج محمود. ازيك يا عم الشيخ محمد؟ اتكلم يا حاج مان. هات الله يا شيخ. لا لا لا تتكلم يا حاج مان. Thank you.

خلال عشر ليلة داشة. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يكفر أم أراد شكورا. نعم يا أستاذ. واحد نعم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم اجعلنا منهم. نعم يا رب. رضي الله عنهم. رضي الله عنهم وارضاه. اجعلنا منهم يا رب. والله جديدة دي يا مش محمود. وعباد الرحمن. محمد جديدة صح. ضيق عليه. محمد جديدة. وعباد الرحمن. نعم. صل على حضرة النبي. اللهم اجعلنا منه. لو في اكبر من السياج يبقى ممتاز اكبر. رضي الله عنه. رضي الله عنهم وارضاهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. امين يا رب. اللهم اجعلنا منهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. رضي الله عنهم يا عم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم اجعلنا منهم. يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم نعم يا سيدي. الله. صلى عليه كده كده يا بيت القرآن. والذين يجيئون لربهم سجدا وقياما رضي الله عنهم اللهم اجعلنا منهم يا رب. والذين يقولون رب اصرف عنا هذا جهنم. يا رب بعدنا رب اصرف عنا عذاب جهنم يقولون من You are منشاو غفر. صلى على حضرة النبي. صلى عليه. الله الله. أي والله. وكان الله غفورا رحيما. أنا تعالى. اسمعها تاني يا مولانا. يضاعف لك العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب Yeah.

والذين يقولون ربنا كثيرة والذين يقولون ربنا أهلنا من أزواجنا وذرياتنا كده يا محمود هذا كده يا شمشاو ده لما جت الباب اتكلم يا حجمان حجمان لله اتكلم والذين يقولون ربنا كده Thank you. نعم يا شيخ نعم. ولا Oh.